بقى كمان عايشين هنا في الإمارات. زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محشنا معهم ولمن عداهم. كان البحث في أن هذه الحروف الحروف المشبهة بالفعل قد تخفف. فإذا خففت ماذا يكون حكمها؟ قلنا إن إذا خففت وقيل فيها إن يجوز فيها الإعمال والإلغاء، ولكن إلغاؤها أكثر، ذكرنا بالأمس بين التفصيل. وأما أن إذا خففت ما تلغى من العمل بل تبقى عاملة، لكن تعمل في ماذا؟ تعمل سلام عليك ورحمة الله وبركاته، تعمل في ضمير الشأن، يعني اسمها يكون ضمير الشأن محذوفا، يعني يكون ضمير لا اسم، وهذا الضمير ضمير الشأن، يعني يكون غائب ضمير الشأن ومحذوف مو مذكور، ليس مذكورا صح. والخبر يكون جملة، الخبر يكون جملة. هذا الخبر إذا كان جملة ما يشترط فيها الشرط، ما يشترط علمت إن زيد قائم، علمت أن زيد قائم، هذا علمت في الفاعل المخفف من التقدير اسمه ضمير الشأن محذوف صح. زيد قائم جملة اسمية وهي خبر ماذا؟ خبر عن. لكن قد يكون فعلا الخبر جملة فعلية، إذا كان جملة فعلية قد يكون فعلها فعلا جامدا وقد يكون فعلا متصرفا، وإذا كان فعلا متصرفا قد يكون فعلا متصرفا للدعاء، يعني يراد به الدعاء إنشاء الدعاء دعاء، وقد لا يكون للدعاء. فإذا كان فعلا متصرفا غير دعاء، لاحظوا بهذا، فعلا متصرفا مو جامد، فعلا متصرفا غير دعاء يشترط فيه الفصل، الفصل بينه وبين أن، يعني أن تفصل عن هذا الفعل، الفعل المتصرف غير الذي هو جاء به غير الدعاء، الخبر إذا كان جملة فعلية فعلا متصرف تفصل عنه بماذا؟ مما بقد وما بالسين أو سوف أو أحد أحرف النافي أو لا. نقطع الآن تأتي الأمثلة. لذا يقول وإن يكن فعلا، هذا وإن يكن فعلا يعني في مقابل مقابله، إن يكن اسما يعني أن يكون جملة اسمية، يعني إذا كان جملة اسمية ما يشترط فيه الشرط. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، لاحظ الشرائط، وإن يكن فعلا يعني وإن يكن الخبر، ها إن يكن هو أي خبر فيه ضمير مستتر هو يعود على الخبر، وإن يكن فعلا يعني إن يكن الخبر فعلا ولم يكن ذلك الفعل دعاء، بعد ولم يكن تصريفه ممتنعا يعني لم يكن جامد، إذا كان متصرفا ولم يكن تصريفه ممتنعا ما هو حكمه؟ فالأحسن الفصل. هذه فافة الجزاءها مو إن شرطية، إن يكون الخبر كذا وكذا، إن يكون الخبر فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل، يعني الفصل بينهما، يعني أخذ كلمة بينهما، يعني بين أن المخففة وبين هذا الخبر، فالأحسن الفصل بماذا؟ بقد. مثلا مثاله ونعلم قد صدقتنا، ونعلم أن لا الشرف بسم الله الرحمن الرحيم، ونعلم أن قد صدقتنا، هنا نعلم فعل وفاعل، ما فعل مفاعل، أن مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن محذوف تقديره هو عنه. قاعد حرف تحقيق صدقتنا فعل وفعل ومفعول به هو الخبر صح؟ خبر أن يعني قد صدقتنا في محل رفع خبر أن. ثم المصدر المؤول إخواني بعد ما تم الإعراب المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها يعني أن هما صدقتنا أن صدقتنا أن صدقت أن صدقتنا أن صدقتنا هذا كل الخبر ماذا يكون يعني كل هذا المصدر المؤول في محل نصب يسد مسد مفعولين لأن نعلم يتعدى إلى مفعولين يعني مادة العلم تتعدى إلى مفعولين فهذا المصدر المؤول في محل نصب سد مسد مفعولين زين هذا بقدر أو نفي أو نفي طبعا الأمثلة بعدين تأتي الأخوان إذا يحبون الآن يكتبوا الأمثلة لا بس لكن بعدين في الشرح تأتي الأمثلة النفي مثل ماذا أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا أفلا يرون الشاهد طبعا لا يرون أفلا يرون همزة الاستفهام الفاء عاطفة لا يرون لا نافية يرون فعل مضارع رأى يرى يرى يريان يرون مضارع هذا والواو فاعل ألا يرجعون أن مخفف من الثقيلة اسمها ضمير الشأن لا نافية يرجع في المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وفاعلهم وفاعله هو وكل الجملة بعد ما بعدها إليهم قولا جار مجرور متعلق يرجع قولا لعله تمييز لا يرجعوا إليهم قولا كل الجملة في محل رفع خبر ماذا خبر أن وأن وما بعدها كلها في ما في محل نصب المصدر الموصول في محل نصب يسد مسد مفعول الشاهد ما هو أنه أن فصلت عن الفعل لأن متصرف بلا النافية بعد أو التنفيس حرف تنفيس يعني سين أو سوف مثلا علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون مهم أنا قلت سيكون إخواني لأنه أن مناصب الفعل المضارع هذه ماذا مخفف من الثقيلة لذا الفعل المضارع يكون مرفوعا علم أن سيكون منكم مرضى علم فعل وفاعل المخفف من الثقيلة سيكون منكم مرضى كل الجملة ماذا خبر أن طبعا اسمها ضمير شأن اسم أن ضمير شأن محذوف وسيكون منكم مرضى خبرها أن سيكون منكم مرضى كل هذا مصدر مؤول سد مسد مفعولين لعلم يكون منكم مرضى منكم خبر يكون ومرضى اسمه يكون مثلا سوف مثلا علم أن سوف يأتي زيد مثلا علمت أن سوف يأتي زيد سوف هنا لأنه يأتي متصرف فصل بينه وبين أن بماذا بسوف بعد ولو أو لو لكن هذا لو قليل مو كثير أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا الشاهد كانوا يعلمون الغيب هو مو خبر أن واسمها ضمير الشأن هنا فصل بين أن وكانوا بلو وقليل ذكر لو قال عن الفاصل قد فالأحسن الفصل بقد أو نف بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو قليل ولا بعضهم لم يعتبر هنا فاصل لم يعتبر ذلك فاصل ولكن بالحقيقة هو فاصل لكن قليل ذكره الفاصل كثير ما يقع بقد أو نفي أو حرف تنفيس يعني استقبال سين وسوف هذا هو الكثير وقوع لو ذكر لو قليل نعم شيخ نعم أو أن وين وأن لا إله إلا عسى والخامسة أن والخامسة أن غضبة هذا إن شاء الله بالشحن طبقها والخامسة إن شاء الله معنا قشيتنا إذا وقع خبر إن المخفف أن إذا وقع خبر أن المخفف جملة إسمية لم يحتاج إلى فاصل قد ما يحتاج إلى فاصل كان فتقول علمت أن زيد قائم من غير حرف فاصل بين أن وخبرها إلا إذا قصد النفي، فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. شاهد أن أن مخفف من الثقيلة اسمها ضمير الشان. ألا لا إله إلا هو هذا جملة اسمية ومو جملة فعلية، جملة اسمية حيث أنه قصد النجينا بكلمة لا. هنا لا لا إله لا يعني إلها لا نفي للجنس، إلها اسم لا موجود خبر لا إلا هو بعد هذا الاستثناء. كل الجملة لا إله إلا هو هذه ماذا خبره أن هنا حيث أنه قصد النفي ماذا به للنافية. تفضلون. وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف، فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل نحو قوله تعالى نحو ليس للإنسان إلا ما سعى. ليش تقول مولانا نحو؟ نحو أي لا أنا بدي أقول على أي أساس نحو أنا خوش تكسر كاس ذهني صار نحو هذا أنا نجعل خبر يعني واقع أخوانا الشكاة أنا أصر على هذه لأنه هذه خبر هي خبر المبتدأ المعلوم يعني ما بيناه القاعدة ذلك ما بيناه نحو مثل ما تكون مثل وما ذاك كان كلمة خلي مكان نحو مثل نقول مثل مثل ونحو معنى واحد إذا تكون مرفوعة. نعم. وقوله تعالى وإن عسى أن يكون قد استرب أجله. لاحظوا أخواني ليس للإنسان لما سعى هنا الفعل جامد، هذا أن الفعل جامد يعني الخبر جامد فعل جامد محتاج إلى فاصل. أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم لحد أن الفعل يعني هذا الجملة الفعلية فعلها جامد محتاج إلى فاصل. نعم. وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء إما أن يكون دعاء أو لا، فإن كان دعاء لم يفصل كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها. هذه في المباهلة يعني في قضية هذه مسألة الملاعنة. ملاعنة أي زوج ملاعنة تقول المباهلة أيضا نوع ملاعنة بعد هذا في الملاعنة بين الزوج وزوج. هذه الآية الشريفة يعني سماع استحضار الأخر والخامسة يعني هذا منصوب هذا الخامسة على أنا مفعول به لتشهدوا لتشهد أقدر أقول الخامسة هذا مفعول به لقراءة من قرأ لا خلق وضح هذا مخلناتكم تالة هذه أن مشددة توجد قراءة أن مشددة إذا قرأنا أن مشددة مو أن الأن المشددة فتكون مو غضبة غضبة غضبة هكذا غضب الله يكون غضبة اسم أن غضب الله عليها يكون ماذا خبر أن هذه إذا قرأنا مشددة إخواني تكون ما محل شاهد لا تكون محل شاهد وكل هذا المصدر ما يكون بدل من الخامسة خامسة مقنع مفعول به هسه حسب الإعراب الموجود يعني واحد يكون راجع الآية أن غضب الله عليها غضب الله نقى أن عفوا أن غضب الله عليها نقى بالتشديد وأن غضب الله عليها اسم خبر غضب اسم أن وعليها خبر هذا مين محل شاهد متى تكون محل شاهد إذا قرأنا بتخفيف أن غضب وما نقرأ غضب مصدر غضب لأنه مصدر نقرأ غضب فعل فعل ماضي والله نقرأ ما الله الله يكون فاعل لغضبه أن غضب الله عليها جامع متعلق بغضبه هنا تكون محل شاهد تكون أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشان وغضب الله عليها تكون هذا خبر أن وهنا محتاج إلى فاصل لماذا؟ لأن غضب صحيح متصرف لكن جاء بالدعاء الدعاء على نوعين يعني الدعاء ضرر مو دعاء نفع لأنه الفعل إذا تعدى باللام يكون هذا نفع دعاء لنفع الطرف المقابل وإذا تعدى بعلى يكون ماذا؟ لضرره لكن كله يسمى ماذا؟ يسمى دعاء يسمى دعاء، حيث أنه هذا دعاء فما احتاج إلى فاصل، وإن كان الفعل ماذا؟ الفعل متصاغر. واضح؟ شيخ علم مو واضح؟ نقول الخبر إذا كان الفعل متصاغر، خبر أن إذا كان الفعل متصاغر غير دعاء ما يحتاج إلى فاصل، إما بقد أو النفي صح؟ أو سين أو سوف أو لو. نقول إذا كان للدعاء، إذا كان لغير الدعاء، لكن إذا كان دعاء فعل مضارع فعل متصرف، فعل متصرف جاء به للدعاء. هنا لا لاحظوا، والخامسة أن غضب الله عليها، شنو هذا الآن؟ هذا الزوج يشهد الشهادة الخامسة بهذا الشكل، أن غضب يعني، أو هي تشهد أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها، يعني إذا لو كان الأمر كذا وكذا فغضب الله عليها، أن غضب الله عليها. هذا الفعل مو فعل ماضي هو، ولكن هذا الفعل الماضي ما أريد منه واقع عن الفعل الماضي بحقيقي، وإنما هو أريد منه الإنشاء، مثل ما تقول مثلا في الدعاء رحم الله، رحم الله أباك، رحم الله أباك مو فعل ماضي، ظاهر إخبار، لكن هو مو إخبار، هذا إنشاء. مثل واحد الآن يعطس، نجد قلنا يقول يرحمك الله، يرحمك الله مو ظاهر إخبار، لكن هذا إخواني مو إخبار، هذا إنشاء، هذا دعاء. هذا فالفعل، الفعل الماضي أو الفعل المضارع ظاهر ماضي، ظاهر ماضي، قال لكن قد يؤتى به ماذا للإنشاء. مثل الواحد بالمعامل يقول بعته اشتريته، في العقد عقد النكاح نقول زوجته أنكحته، ظاهره ماضي ولكن حقيقته ماذا؟ إنشاء. بعد حقيقته إنشاء، فهذا الفعل ظاهر غضب الله عليها، فظاهره ماذا؟ ظاهر اللفظ ماضي ولكن يراد منه الدعاء يعني إنشاء. فحيث أنه بهذا الشكل، حيث أنه فعل متصرف جاء به وأريد به الدعاء، ما يحتاج إلى فاصل. هذا الذي نريد أن نقوله. تفضل. في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي، وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا. وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل. لذا قال فالأحسن الفصل بقد. بعضهم لا يقول يجب مو فالأحسن، هذا كلمة فالأحسن الفصل يفهم منه الجواز، ها جواز الفصل، لكن المشهور بين النحاة مو الأحسن بل يتعين الفصل، يتعين الفصل. نعم. فاصل أحد أربعة أشياء، الأول قد كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، هذا نعلم منصوب نعلم أو نعلم ما بي أستشعر عندكم منصوب الفعل المضارع، منصوب الفعل المضارع إذا كان منصوب حسب ماذا؟ العامل الذي قبله. نعم. الثاني حرف التنفيذ وهو السين أو سوف، فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، ومثال سوف قول الشاعر وعلم فعل واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. الشاهد هذا أن سوف يأتي كل ما قدر، أن مخفف من الثقيل اسمها ضمير الشأن محذوف، سوف يأتي كل ما قدر، هذا كل هذا سوف، هذا ماذا يكون خبر أن، والشاهد أنه فصل بين أن ويأتي به سوف، لأن السائل المتصرف لغير الدعاء. نعم. الثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون أني أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. واضح الشاهد إخواننا، ووضحنا هذا الشاهد. وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما. الشاهد هذا أن لن نجمع، لأنه الخبر فعل ماضي متصرف فصل بين أن والفعل ماذا به لن حرف نفي، لن نجمع عظام كله خبر أنا إخواني، وأن اسمه ضمير الشأن محذوف، ألا نجمع عظام كل هذا في مصدر مؤول في محل نصب يسد مسد مفعولين. نعم. وقوله تعالى يحسب أن لم يره أحد كذلك. الرابع له وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين، ومنهم قوله تعالى وإن لو استقاموا على الطريقة وأن لو ألو وأن لو استقاموا على الطريقة وقوله تعالى أولم يهدِ الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. الشاهد أن لو نشاء أن لو بين أن وبين لا وبين نشاء جاءت كلمة لو. نعم. ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤال. الشاهد إخواني علموا أن يؤملون يؤملون خبر أن ما ها علموا فعل وفاعل المخفف من الثقيلة من وشان اسمها محذوف أن يؤملون فعل مجهول فالمضارع مبني المجهول والواو اسم ما الفاعل قال يؤملون خبر أن ولكن لم يوصل لم يأتي فاصل بين أن وبين يؤملون هذا ضرورة شعرية بعد نقول ضرورة شعرية ومن حقه أن يفصل طبعا بناء على رأي المصنف مو ضرورة شعرية لأنه قال فالأحسن الفصل لأن عنده يجوز عدم الفصل عند المصنف لكن عند غير المصنف لا نقول ضرورة شعرية لأن الفصل يتعين مو أحسن كيف؟ لو قلنا أنها علموا أن إذا قلنا أن لا شو أن أن أن مشددة أن ما تدخل على الفعل لابد أن تكون تدخل على الجملة الاسمية فقط ناصبة لا أن ناصبة لو قلنا أن أن ناصبة للفعل المضارع نقول أن يؤملوا علموا أن يؤملوا ولكن أن الناصبة إخواني ما تأتي بعد المادة العلم ما التي تأتي بعد مادة العلم أن المخففة من الثقيلة لاحظوا علم أن سيكون منكم مرضى هذه أن مخففة من الثقيلة تأتي بعد مادة العلم ما دي أنا ذكرت بمناسبة يعني في جلسة من الجلسات أن تارة تقع بعد مادة العلم واليقين تارة تقع بعد مادة الظن والرجحان وتارة تقع بعد غيرهما يعني فعل آخر لا مادة اليقين ولا مادة مثل أريد لا مادة العلم ولا مادة اليقين والعلم ولا مادة الظن ثلاث صور إذا وقعت بعد مادة العلم واليقين فهذه يقينا المخففة من الثقيلة فلا تعمل في الفعل المضارع أن مخففة من الثقيلة ويجب الفاصل بينها وبين الفعل إذا كان متصرف والواقع بعد مادة الظن يجوز فيها الوجهان يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة ويجوز أن تكون ماذا ناصبة للفعل المضارع مصدرية ناصبة للفعل المضارع والواقع بعد ماذا بعد غيرهما يعني الفعل الآخر يقينا ناصبة للفعل المضارع أريد أن أتعلمه مثلا ظننت أن يقوم يجوز ظننت أن يقوم يعني يمكن أن تكون مخففة ويكون مثل ثقيلة فنقول يقوم إذا قلنا ناصبة فالمضارع نقول يقوم لكن الواقع بعد أريد مثلا هذا يقينا مصدرية ناصبة للفعل المضارع فهنا علموا أن يؤملون يقينا هذه مخففة من الثقيلة ليست ناصبة للفعل المضارع ولكن ما جاء بينها وبين الفعل مثلا الفاصل زين تفضل أشياء وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتمه يعني قال لمن أراد أن يتم الرضاعة بناء على هذه القراءة نقول أن مخففة من الثقيلة صح ويتم فعل مضارع هذا رضاعة خبر عن فعل وفاء الخبر ها حتى يجي أنا قاعد يقول والقول الثاني والقول الثاني أن ليست مخففة من الثقيلة بل هي ناصبة للفعل المضارع وارتفع يتم بعده في يعني هنا عندنا ثلاث حالات فعل الآية الشريفة عندنا قراءة بالنص والقراءة المشهورة بسيطة نسألها قراءة النص قراءة الرسم يعني شنو الآية؟ لمن؟ ها؟ هم يقرون وثانيا نوقف على القراءات معهم. لا مولانا، هم يقرون ما يكون اعتباطا. أخوان هذه القراءات أصلا بعضهم تخصصهم في القراءات، قراءات السبع وعدنا قراءات العشر، يعني هؤلاء قرأوا ما قرأوا اعتباطا، يعني قراءتهم أيضا مطابقة للقواعد النحوية. ونحن مثلا نشوف هذه القراءة تختلف، لابد أن نوجه تطبيقا للقواعد، يعني نطبق عليه القواعد ماذا؟ القواعد النحوية. وهذا القارئ ما يقرأ من كيفه، مثلا سمع هذه القراءة وهذه متصلة في يعني عصر الأئمة، في بعض عصر أمير المؤمنين والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، صح؟ قراءات مختلفة مستنية على قواعد، يعني مهش يعني كيف ما كان. صحيح أنا هم نقرأ ونتبعهم، نعم أنا وأنت نتبعهم القراءة، قرأوا الرف نقرأ بالرف، مو إذا كانت قراءة بالرف بالنص ماذا نفعل؟ طبعا إحنا نتبع القراءة المشهورة، صح؟ والقراءة السبع، فنفس القراءة السبع أحيانا يعني يختلفون فيما بينهم، فلا بد أن أنا اختصاصا شنو نحو عدل، هذا النحو لابد أن نطبقه على الآيات القرآنية، لأننا نقول القرآن في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة. شنو لماذا الاختلاف في القراءات؟ نفس الاختلاف في القراءات مبتني على هذه القواعد. مثلا الآن هذه الآية الشريفة، قال لمن أراد أن يتم ما قرأ رضاعة، قراءة أخرى لمن أراد أن يتم الرضاعة. بالنسبة إلى قراءة النص ماكو مشكلة بعد، ليش؟ لأن نجعلنا أن ناصبة مصدرية تنصب الفعل، ناصب الفعل المضارع يعني، والفعل المضارع بعدها فعل مضارع منصب. في مشكلة هذه؟ القراءة قراءة الرفع تحتاج توجيه. لمن أراد أن يتم رضاعته، هذا رفع على ماذا؟ قولا، القول الأول نقول أن مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن محذوف، ونوشن محذوفا، صح؟ وخبرها ماذا؟ جملة ماذا؟ يتم رضاعته، خبرها يعني يتم. بناء على هذا يتم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لتجرده مفعول تجرده، يعني أن ليست ناصبة. يأتي هذا الإشكال بعدها، يأتي الإشكال أنه أن إذا كانت مخففة من الثقيلة وكان الخبر الجملة الفعلية فعلها متصرف، لا يحتاج إلى فاصل. المصنف ماذا يقول؟ يقول فالأحسن الفصل. فهنا جاء من ذو الفصل، يعني يجوز الفصل ويجوز عدم الفصل. قول آخر ماذا يقول؟ قول آخر يقول أن ناصبة مصدرية أو مصدر ناصبة للفعل المضارع، للفعل المضارع ناصبة للفعل المضارع، هذا القول الثاني الآن، ناصبة للفعل المضارع. والفعل المضارع من حقه ماذا؟ من حقه أن ينصب، ولكن جاء مرفوعا شذوذا، له نظار يقولون. والفعل المضارع بعد الناصب في المضارع، والفعل بعدها مرفوع شذوذا. طبعا هذا كله هذا كله خرط، هذا بعد بعض يقول له واحد ما يفتح الأمثلة يقول هذا كله خرطي، هذا خرط. هو القول الأول وش يعني قراءة النص هي هذا قد وقراءة من رفع، قراءة النص ما فيها التوجيهات. فالأولى أن يكون ماذا؟ أن يقرأ لمن أراد أن يتم. شيخنا إذا قرأناها يتمه أشكلوا علينا في البحر، أنا أقول لها الشيء يعني أن يتمه، أن يتمه نجعل أن الأولى أن نجعل أن ماذا؟ ما صار في أولوية، نجعل المخفف من الثقيلة ولا يحتاج إلى فاصل. والثاني نجعل الناصبة وفعل مضارع من حقه أن ينصب، لكن ما نصبه يوجد له نظائر في اللغة العربية، يوجد نظائر له. سماعك يعني أن تسمع بالمثل العربي، تسمع بالمعايدي خير من أن ترى، تسمع بالمعايدي من شواهد السيوطي، تسمع بالمعايدي مفعل مضارع مرفوع. اخواني خير خبر ام لا؟ لحظة تسمع بالمعايدي خير من ان تراه، هذا خير خبر، نحتاج الى مبتدا ام لا؟ اين المبتدا؟ قالوا هذا مبتدا مصدر مؤول مبتدا ما عندنا معايدي، تسمع معايدي بعدين بعد الدرس قمتين وضع كل شيء وضح بعد الدرس لا حول ولا قوة. خير خبر تسمع معايدي هذا مبتدا، نقول فالمضارع كيف يقع مبتدا؟ يصير في المضارع يقع مبتدا، الاسم يقع مبتدا مو الفعل. قالوا هذا مصدر مؤول، خب مصدر مؤول شنو يحتاج؟ لابد ان يكون هناك الناصبه مصدريه تنصبه حتى يكون ماذا؟ حتى يكون فعل مضارع المنصوب مع ان الناصبه الكل المجموع ماذا يكون؟ يكون مصدر مؤول، يكون مصدر مؤول مبتدا. زين نقول هذا مرفوع هذا مو منصوب، مرفوع شنو مرفوع؟ نكمل الكلام. يقول اولا هنا ان مقدره، نقدر ان، لا بد ان نقدر ان ولا لا يستقيم المعنى. ان تسمع اصير ان تسمع في الاصل، ان تسمع ثم رفع ان تسمع ثم حذفت ان توجهون ان تسمع حقها النص ينصب، ثم رفعناه قلنا أن تسمع شدودا رفعناه ثم حدثنا أن فصار مصدر مؤول. لا بد يعني هذه التقديرات لا بد منها ولا لا يستقيم المعنى. صحيح نقول أحوالنا قلنا إحنا نقول عدم التقدير أولى من التقدير، لكن إذا توقف المعنى على التقدير لا بد منه. فضل شيخنا أقول لهم عيش البادية ونتعلم سليقة ما أحسن. لا محتاج قواعد. لا مولا نحن مو لا شيخنا خلي أخدم جنابك. صحيح ما تقوله إنسان قد يعني ولست بنحوي يلوك لسانه، ذاك شاعرهم يقول ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول وأعرب. صحيح، لكن إحنا ما نريد فقط نتكلم، مو قصدنا فقط الكلام، قصدنا احنا اذا واجهنا نحن اتخذناه مادة علمية نستعين بها على فهم ماذا؟ النصوص، النصوص الاخرى، نصوص الفقهية، نصوص الاصولية، نصوص الحديث، وفهم القرآن بصورة جيدة، لان نقول من شرائط التفسير وفهم التفسير الانسان ماذا؟ يكون متخصصا في اللغة العربية. ولذا كم واحد البحر يتكلم بالسلق احسن كلام يتكلم، من مئة من أمثاله يتكلم، ألف آلاف أمثاله، ولكن من يجي القرآن فما يتمكن يفهم الآية القرآنية بصورة جيدة. وما نقول الآية القرآنية التفاسير مثل تفسير على مطوى وطباي أو مجمع البيان أو غير ذلك، تفهم نص ماذا يقول المفسر لهذه الآيات، لازم يكون واحد عنده يكون ماذا قدرة على القواعد العربية. ولا مثل ذلك يكون مثل واحد صاحب اللغة الفارسية يقول أنا لمن أقل قواعد الفارسية بعد أن أعرف اللغة الفارسية شاشون أقرأ، ما يحتاج أقرأ، يقرأ القواعد الفارسية لفهم النصوص هو مو فقط يعني أولا ليصون لسانه أو حلقة اللغة العربية حتى يصون لسانه، ثانيا ليفهم الكتاب والسنة بصورة جيدة ويفهم المتون التي ترتبط بهذا المجال. عرفت شلون مولانا؟ مو فقط احنا مو قصدنا فقط نقرأ يريد نقضي وقت، وإلا أنا أقضي وقت والأخوة يجون في الوقت فالساعة الذي الحرجة يعني وقت الظهر وبعد الصلاة وتعبانين وأنا تعبان وأنتم تعبانين، شنو فقط إن هذه نجزر مثل دقائق لا، المراد من هذا ما وراء ذلك. وحقيقة إخواني احنا كثير من الأخوة بس احنا تطويب القواعد لأن ما عرفنا الهدف، ضيعنا الهدف. لا يكون نعرف الهدف والغرض من ذلك شنو، بعدين إذا عرفنا الغرض والهدف من ذلك كده ما نقرأ ما نتعب. يقول مو فقط نقرأ شحن العقل، خلنا نقرأ للناظم، خلنا نقرأ المغني كله مو خلاصة المغني، خلنا نقرأ حاجة الصبان على الإشموني. كل ما عندي قدرة على القواعد العربية سير فهمي أكثر. سيد البوجوري رحمة الله عليه وغيره وأمثاله أمثاله ذولي أدباء يحفظون النصوص في القواعد، مو يقرأ مثلي أنا سنة أدرسين لكن ما حافظ الألفية، هو حافظ الألفية، يحفظ الألفية كلها. ليش يحفظها؟ يعني يوجد وعاء يحفظها، خطب نهج البلاغة هو قاعد يحفظ، وحافظ القرآن هو. ممكن بعض مو حافظ القرآن لكن يحفظ ماذا؟ القواعد العربية. مو هذا تعين على فهم القرآن. مو حافظ مثلا نصوص نهج البلاغة ولكن يحفظ مثلا شنو بعضهم مثلا خارج المعركة بعد جاقد بحث هذا مثلا شوفه هو يحفظ تهذيب المنطق، خلاصة التهذيب في المنطق. عندي والدي كان يحفظ خلاصة التهذيب منطق، تهذيب المنطق، الخلاصة في المنطق موجودة هذه تبتازاني يحفظها كلها. ليس هذا خلاصة المنطق بيدي، خلاصة المنطق بيدي، بعد هذا يسهل لي ما يسهل لي منطق المظفر وغيره. كثير من أبيات هي ليش في درجة نحو؟ ليش ما تحفظ أبيات؟ ما عندي قد ما عندك لا أقل تحفظ عندها شيء، حافظ الأبيات. ما هو كل حافظ الألفية لكن ثلثية نصح حافظ الأبيات الألفية، وهكذا حفظ النصوص. لأن هذا تعينهم، لأن مو الهدف هو هذا فقط. أنا أقرأ أخواني هذه القواعد النحوية الصرفية كذا، هذه كلها مقدمة، كلها مقدمات لمن؟ لعلوم أخرى. العلوم الأخرى فهمها بنحو أفضل متوقع على هذه، متوقع على هذه العلوم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا ضروري هذا لابد، هذا باقي في قلبه. والله وكثير من الأخوة انشاهدناهم يعني يجي من اللي ما يعرف الغرس هو هذا الشيء من العرب طالب عين ترك الكرف هو يقول غير ما يعرف هذا يدل على أنها. وأما قول الفرزدق ما أنت بالحكم الفرضى حكومته ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل، فماذا تقولون؟ نعم أحسن، يعني الترضاه